مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العزلة، باب استحباب العزلة عند فساد الناس وتغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة وما أشبه ذلك. واعلم أن الأفضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحياناً تحصل أمور تكون العزلة فيها خيراً من الاختلاط بالناس. من ذلك إذا خاف الإنسان على نفسه الفتنة، مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن ينحرف عن دينه أو يدعو إلى بدعة أو يرى الفسوق الكثيرة فيها أو يخشى على نفسه من الفواحش أو ما أشبه هذا، فهنا العزلة خير له. ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى بلد الاستقامة. فكذلك إذا تغير الناس والزمان، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال الرجل أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا هو التقسيم. العزلة خير إن كان في الاختلاط شر، وإلا فالأصل أن الاختلاط هو الخير. يختلط الناس الإنسان مع الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى حق، يبين للناس، فهو خير. لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن فالعزلة خير، ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر وادي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عز وجل، فقال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي الذي يتقي الله عز وجل فيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه، يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة، يقوم بأوامره من أداء الزكاة وإعطائها مستحقها، يصوم رمضان، يحج البيت، يبر بوالديه، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، إلى غير ذلك من أنواع التقى والبر وأبواب الخير. الغني الذي استغنى بنفسه عن الناس، غني بالله عز وجل عن من سواه، لا يسأل الناس شيئا ولا يتعرض للناس بتذلل، بل هو غني عن الناس، عارف نفسه، مستغن بربه، لا يلتفت إلى غيره. خفي لا يظهر نفسه ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بالبنان أو يتحدث الناس فيه. خفي من بيته إلى المسجد، ومن مسجده إلى بيته، ومن بيته إلى أقاربه إلى إخوانه. خفي، يخفي نفسه. ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علما أن يقوقع في بيته ولا يعلم الناس، لا، هذا يعارضه التقى. فهذا خير من كونه يقوقع في بيته ولا ينفع الناس بعلمه، أو يقوقع في بيته ولا ينفع الناس بماله. لكن إذا كان الإنسان إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه وبين أن يخفيها، فحينئذ يختار الخفاء. أما إذا كان لا بد من إظهار نفسه فلا بد أن يظهرها. هذا هو أحب الناس، هذا ممن يحبه الله عز وجل. وفيه الحث على أن الإنسان يكون خفياً يكون غنيا عن غير الله عز وجل، يكون تقيا لربه سبحانه وتعالى حتى يعبد الله سبحانه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.